مشي عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. لا تسبوا الأموات، الأموات إذا ماتوا لا ينبغي أن يسبوا بل استغفر لهم، كانوا أهلا لذلك، وإلا الكلام فيهم ما ينفع. لماذا؟ لأنهم قد أفضوا أي وصلوا إلى ما قدموه، فلماذا تسبونهم؟ فلا ينبغي لمسلم أن يسب ميتا سواء كان صالحا أو طالحا.